إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، يقول الله جل وعلا في كتابه: ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. هذه الآية ذكر الله جل وعلا فيها ما امتن به على نبي الله داود، فمن فضل الله جل وعلا عليه أن ألان له الحديد حتى صار الحديد بيده كالعجين، والحكمة من ذلك لأجل أن يعمل به الدروع التي للمجاهدين في سبيل الله، الدروع السابغات. والله جل وعلا قد علمه يا عباد الله كيف يصنع هذه الدروع، وذلك بأن يقدر في السرد أن ينسجها متجانس حلقا متجانسة، وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. وهذا يدل يا عباد الله على أن نبي الله داود الذي جمع الله له بين الملك والعلم والحكمة والقضاء والنبوة كان يعمل بيده، بل إنه كان لا يأكل إلا من عمل يده، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم أن داود النبي عليه السلام كان لا يأكل إلا من عمل يده. وهذا يدل يا معاشر المسلمين على فضيلة الأكل من عمل اليد، على فضيلة الأكل من عمل اليد. فداود عليه السلام إنما كان يأكل من عمل يده لا لحاجة، لأنه ملك ولأنه خليفة في الأرض فما يحتاج، ولكن يا معاشر المسلمين ابتغى أن يأكل من الطريق الأفضل، ولهذا كان لا يأكل إلا من عمل يده. وهذا يا عباد الله يدل على فضيلة الأكل من عمل اليد. ولأجل ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم ذكر قصة داود وأنه كان لا يأكل إلا من عمل يده، مستدلاً بها صلى الله عليه وسلم على ما قدم داود من عمل من الأكل من عمل اليد، على أن أفضل الكسب من عمل اليد. فقال صلى الله عليه وسلم: ما أكل أحد طعاماً قط خيراً من أن يأكل من عمل يده، وكان نبي الله داود يأكل من عمل يده. وقال صلى الله عليه وسلم: أطيب ما أكل الرجل من كسبه. فهذا يا عباد الله يدل دلالة واضحة على أن أفضل المكاسب هو عمل اليد، فإن اتخاذ العمل والمهنة ليس نقصاً يا معاشر المسلمين، فإن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا يمارسونها، فإن الإنسان إذا اتخذ عملاً ومهنةً فهذا خير له من أن يمد يده ويسأل الناس، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم حاثاً على أن يذهب الرجل ويأخذ حزمةً من حطبٍ على ظهره، قال: خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. فإن عمل اليد له فضيلةٌ يا معاشر المسلمين، دل عليها هذا الحديث الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: أطيب ما أكل الرجل من كسبه، فحث على أن يأكل الرجل مما كسب يا عباد الله. والمكاسب لا شك أنها متنوعة من عمل اليد، لكن أصول المكاسب ترجع إلى ثلاثة، كما قال الماوردي رحمه الله: أصول المكاسب الزراعة والصناعة، الزراعة والتجارة والصنعة. ومن ثم اختلف العلماء رحمهم الله أي المكاسب أفضل على الإطلاق، فإن من أهل العلم من قال إن أفضل المكاسب عمل اليد، لأن هذا الذي نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث. ومن أهل العلم من قال إن الصنعة والصناعة هي أفضل المكاسب، لأنها أولاً من عمل اليد، وثانياً لأنها عمل الأنبياء، فهذا داود عليه السلام كان حداداً يصنع الدروع، وزكريا عليه السلام كان نجاراً. كما أن الاكتساب بالصنعة يا عباد الله فيه بذل جهد بالجسم، كد بالجسم وإتعاب للنفس، فلذا قالوا هي أفضل المكاسب. ومن أهل العلم قال إن التجارة ومن أهل العلم من قال إن التجارة هي أفضل المكاسب، إن التجارة هي أفضل المكاسب، واستدلوا بقول الله جل وعلا: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فقالوا الضرب في الأرض للتجارة، وقد قدمه الله عز وجل على الجهاد في سبيل الله الذي هو ذروة سنام هذا الدين، أي قدم التجارة في الذكر، فدل على فضيلتها. كما أن الله جل وعلا قد نص على إحلالها وإباحتها، فقال جل وعلا: وأحل الله البيع، ثم نظروا إلى التجارة فقالوا إن فيها منافع عامة ينتفع بها الناس جميعا، فإن الناس لا يستغنون عن ابتياع ما يأكلون وما يلبسون وغير ذلك من المنافع. ومن أهل العلم من قال إن الزراعة هي أفضل المكاسب، وهذا رجحه النووي وابن حجر رحمهم الله، قالوا إن الزراعة هي أفضل المكاسب لأن الزراعة هي من عمل اليد، فالإنسان يأكل من كسب يده. ثانياً قالوا إن الزراعة فيها مصالح لا توجد لا في الصناعة ولا في التجارة، فإن الزراعة عباد الله فيها مصالح دينية ومصالح دنيوية. أما المصالح الدنيوية التي في الزراعة فإن من يغرس غرساً ويزرع زرعاً يجد بذلك نفعاً ومنافع عظيمة. أولاً نفع يرجع إلى نفس الغارس والزارع، وثانياً نفع يرجع على البلاد كلها، فإن الناس كلهم ينتفعون بشراء ما عنده من الحب والثمار والأكل منها، فهذا عباد الله يكون سبباً لنمو المجتمع وكثرة خيراته، فضلاً عن المنافع الأخرى التي توجد في غرس الشجر يا عباد الله، ومنها حسن المنظر وتلطيف الجو والانتفاع بظلها. ثم إن هذا الانتفاع لا يقتصر على بني آدم فقط، فإن البهائم تنتفع والحشرات تنتفع والطيور تنتفع أيضاً يا عباد الله. ومن ثم كانت الزراعة يا عباد الله أعم نفعاً والحاجة إليها أكثر، فهذه المصالح الدنيوية التي فيها. وأما المصالح الدينية التي في الزراعة فإنها تكمن يا عباد الله في هذا الذي يغرسه الغارس ويزرعه الزارع، فما من طير يأكل منه أو بهيمة أو آدمي حتى ولو أخذه سرقة يا عباد الله، حتى ولو كان ذلك حبة واحدة، فإنه يكون لذلك الغارس والزارع صدقة عند الله جل وعلا. وسواء يا عباد الله هذا الزارع قصد ذلك ابتداء أم لم يقصده، فلو فرضنا أن إنساناً زرع زرعاً وغرس غرساً يا عباد الله ولم يطرأ على باله هذا الأمر، فإنما أكل منه يكون له صدقة يا عباد الله، وإذا غرسه كذلك للاتجار وللاكتساب فما أكل منه فإنه له صدقة. كل ذلك بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم، واستفيد من عموم قوله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا شيء إلا كانت له صدقة. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا، ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما يؤكل منه له صدقة، وما سرق منه له صدقة، وما أكل السبع منه فهو له صدقة، وما أكل الطير منه فهو له صدقة، ولا يرزأه أحد إلا كانت له صدقة إلى يوم القيامة. يرزأه يعني يأخذ منه أحد إلا كانت له صدقة إلى يوم القيامة. فهذه الأحاديث يا عباد الله فيها دلالة على أن أفضل المكاسب ما كان بعمل اليد، فإن كان ذلك زرعا فهذا أفضلها وأنفعها، وذلك من جهتين: من جهة أن الزراعة هي عمل يد، ومن جهة المصالح الكثيرة التي في الزراعة والتي سمعتم بعضها يا عباد الله. ومن ثم يا معاشر المسلمين، فمن استطاع منكم أن يتخذ ضيعة يغرس فيها غرسا فليفعل ذلك، بشرط ألا تلهيه تلك الضيعة عما خلقه الله جل وعلا له، ولا تؤدي به إلى الركون إلى الدنيا. وهذا الذي يحمل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا الضيعة فترغبوا إلى الدنيا. أما من غرس غرسا واتخذ ضيعة يا عباد الله يريد بذلك منافع نفع المسلمين والثواب الحاصل من الأكل بها دون الركون إلى الدنيا، فإن هذا من أفضل الأعمال، كما قال القرطبي رحمه الله تبارك وتعالى: ومن لم يستطع منكم يا عباد الله أن يتخذ ضيعة فليحرص على أن يغرس غرسا ولو شجرة أو شجرتين، يغرسها في ملك غيره بإذنه، أو يغرسها في ملك الدولة بتنظيمها، أو يساهم في حملات التشجير، كل هذا عباد الله ليحرص على نيل هذا الثواب الذي بشر به نبينا صلى الله عليه وسلم. كما أن المرء إذا اعتنى بالأشجار يا معاشر المسلمين من جهة سقيها ودفع الأذى عنها فإن له نصيبا من الثواب والأجر، فهذا عمل خير يحرص المسلم عليه، ونبينا صلى الله عليه وسلم قد رغبنا يا عباد الله في عمل الخير والاستمرار عليه حتى إلى آخر حياتنا. فلو كان في يد أحدنا شجرة يغرسها قبل أن يموت فقد قال، فقد بين ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم فقال: إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني الله وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون عباد الله، يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: سبعٌ يجري للعبد أجرهن وهو في قبره بعد موته: من علم علما، أو كرى نهرا، أو حفر بئرا، أو غرس نخلا، أو بنى مسجدا، أو ورث مصحفا، أو خلف ولدا يستغفر له بعد موته. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بين أعمالا يا عباد الله، أعمالا إذا عملها المرء، إذا عملها فإنه ينتفع بثوابها حتى بعد موته، فهو ينقطع ويخرج من دار العمل، ولكن الثواب لا ينقطع عنه إذا عمل بهاته الأعمال. ومن هاته الأعمال التي سمعتموها غرس النخل، كما قال صلى الله عليه وسلم: أو غرس نخلا. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما خص النخل بالذكر لأنه سيد الأشجار وأعظمها وأنفعها، ولهذا فإن هذا الحكم لا يختص بالنخل فقط عباد الله، فإنه يشمل ما ينتفع به الناس من الأشجار. فإن من غرس نخلة